إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال ربنا تبارك وتعالى في سورة مريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، والأحرف المقطعة في أوائل السور. قيل: الله أعلم بمراده، وقيل: هي لبيان إعجاز القرآن العظيم. الذكر رحمة ربك، فذكر رفع بالمضمر، أي هذا ذكر رحمة ربك، هذا الذي نتلوه عليك ذكر رحمة ربك. وفيه تقديم وتأخير، معناه ذكر ربك عبده زكريا، ذكر ربك عبده زكريا برحمته، ففيه تقديم وتأخير، ذكر ربك عبده زكريا برحمته. إذ نادى، إذ دعا ربه في محرابه نداء خفيا، دعا سرا من قومه في جوف الليل، قال رب إني وهن ضعف ورق العظم مني من الكبر. قال قتادة: اشتكى سقوط الأضراس، واشتعل الرأس، أي ابيض شعر الرأس شيبا، أي كثر شيبه جدا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. يقول: عودتني الإجابة فيما مضى ولم تخيبني. وقيل معناه: لما دعوتني إلى الإيمان آمنت، ولم أشق بترك الإيمان بك، ولم أكن بدعائك رب شقيا. فإما أن يكون الدعاء راجعا إليه، وإما أن يكون راجعا إلى الله تبارك وتعالى. لما دعوتني إلى الإيمان فالدعاء منك والدعوة منك، آمنت ولم أشق بترك الإيمان، ولم أكن بدعائك رب شقيا، عودتني الإجابة عندما أدعوك فيما مضى وفيما هو حال. وإني خفت الموالي، والموالي بنو العم، قال مجاهد: العصبة، وقال أبو صالح: الكلالة، وقال الكلبي: الورثة. وإني خفت الموالي من ورائي من بعد موتي، قرأ ابن كثير: من ورائي بفتح الياء، والآخرون بإسكانها. وكانت امرأتي عاقرة لا تلد، فهب لي من لدنك، أعطني من عندك وليا. ولم يصرح بطلب الولد لما علم ما في نفسه. وقيل: بل أراد الولد، يرثني ويرث من آل يعقوب، قرأ أبو عمرو والكسائي بجزم الثاء في الموضعين على جواب الدعاء، وقرأ الآخرون بالرفع على الحال والصفة، يعني وليا وارثا، وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. واختلفوا في هذا الإرث، قال الحسن: معناه يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة والحبورة. وقيل أراد ميراث النبوة والعلم، وقيل أراد ميراث الحبورة، لأن زكريا كان رأس الأحبار. وقال الزجاج: والأولى أن يحمل على ميراث غير المال، لأنه يبعد أن يشفق زكريا وهو نبي من الأنبياء أن يرثه بنو عمه ماله، والمعنى أنه خاف تضييع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه على ما كان شاهده من بني إسرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء. فسأل ربه ولدا صالحا يأمنه على أمته ويرث نبوته وعمله لئلا يضيع الدين، وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم: واجعله رب رضيا، أي برا تقيا مرضيا، رضيا مرضيا. يا زكريا إنا نبشرك، وفيه اختصار معناه: فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه فقال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام، أي بولد ذكر اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. قال قتادة: والكلبي لم يسمى أحد قبله يحيى. وقال سعيد بن جبير وعطاء: لم نجعل له شبها ومثلا، كما قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، أي مثلا. والمعنى أنه لم يكن له مثل، لأنه عليه السلام لم يعص الله ولم يهم بمعصية قط. وقيل: لم يكن له ميل في أمر النساء، لأنه كان سيدا وحصورا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي لم تلد العواقر مثله ولدا. وقيل: لم يرد الله به اجتماع الفضائل كلها ليحيى، وإنما أراد بعضها، لأن الخليل والكليم كانا قبله وهما أفضل منه. قال: رب أنى، أي من أين يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال قتادة: يريد تحول العظم، يقال عتى الشيخ يعتو عتيا وعسيا إذا انتهى سنه وكبر، وشيخ عات وعاس إذا صار إلى حالة اليبس والجفاف. وقرأ حمزة والكسائي عتيا وبكيا وصليا وجثيا بكسر أوائلهن والباقون برفعها، وهما لغتان. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، أي يسير. وقد خلقتك، قرأ حمزة والكسائي خلقناك بالنون والألف على التعظيم، من قبل، أي من قبل يحيى، ولم تك شيئا. خلقه ابتداء وأوجده من العدم المحض. قال: رب اجعل لي آية، دلالة على حمل امرأتي. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي صحيحا سليما من غير ما بأس ولا خرس. قال مجاهد: أي لا يمنعك من الكلام مرض. وقيل: 3 ليال سويا، أي متتابعة، والأول أصح: لا يمنعك من الكلام مرض من غير ما بأس ولا خرس. وفي القصة أنه لم يقدر فيها، أي في تلك الليالي، أن يتكلم مع الناس، فإذا أراد ذكر الله تعالى انطلق لسانه، فخرج على قومه من المحراب، وكان الناس من وراء المحراب ينتظرونه أن يفتح لهم الباب فيدخلون ويصلون. إذ خرج عليهم زكريا متغيرا لونه فأنكروه، فقالوا: ما لك يا زكريا؟ فأوحى إليهم، قال مجاهد: كتب لهم على الأرض أن سبحوا، أي صلوا لله، بكرة، أي غدوة، وعشيا. أنه كان يخرج على قومه بكرة وعشيا فيأمرهم بالصلاة، فلما كان وقت حمل امرأته ومنع الكلام خرج إليهم فأمرهم بالصلاة إشارة. يا يحيى، قيل فيه حذف معناه: وهبنا له يحيى وقلنا له: يا يحيى خذ الكتابة، يعني التوراة، بقوة، أي بجد وقوة، من غير ما توان ولا فتور. وآتيناه الحكمة، أي الحكمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: النبوة، صبيا، وهو ابن 3 سنين. وقيل أراد بالحكم فهم الكتاب،

يوما من الأيام من ذوات السلوك المشين، لأنها كانت طاهرة وتربت على العبادة والطهر والعفاف، ولم أكن بغية أي فاجرة تريد أن الولد إنما يكون من نكاح أو سفاح، ولم يكن هاهنا واحد منهما، فذكرت الموضعين معا. قال جبريل: كذلك. قيل معناه: كما قلت يا مريم ولكن قال ربك. وقيل: هكذا قال ربك. هو علي هيل أي خلق ولد بلا أب، ولنجعله آية أي علامة للناس دلالة على قدرتنا ورحمة منا ونعمة لمن تبعه على دينه. وكان أي ذلك أمرا مقضيا محكوما مفروغا عنه لا يرد ولا يبدل. قال عز وجل: فحملته. قيل إن جبريل رفع عنها درعها فنفق في جيبها فحملت حين لبست. وقيل مد جيب درعها بإصبعه ثم نفق في الجيب. وقيل نفق في كم قميصها. وقيل في فيها. وقيل نفق جبريل عليه السلام نفقا من بعيد فوصل الريح إليها فحملت بعيسى في الحاف فانتبذت به أي تنحت بالحمل، فلما حملته انتبذت به أي وانفردت مكانا قصيا أي بعيدا من أهلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقصى الوادي وهو وادي بيت لحم، فرارا من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج، واختلفوا في مدة حملها وفي وقت وضعها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الحمل والولادة في ساعة واحدة. وقيل: كان مدة حملها 9 أشهر كحمل سائر النساء. وقيل: كان مدة 8 أشهر. وكان ذلك آية أخرى لأنه لا يعيش ولد يولد 8 أشهر، وولد عيسى لهذه المدة وعاش. وقيل: ولدت 6 أشهر. وقال مقاتل بن سليمان: حملته مريم في ساعة، وصور في ساعة، ووضعته في ساعة حين زالت الشمس من يومها، وهي بنت 10 سنين، وكانت قد حاضت حيضتين قبل أن تحمل بعيسى. فأجاءها أي ألجأها وجاء بها المخاض، وهو وجع الولادة، فألجأها المخاض إلى جذع النخلة، وكانت نخلة يابسة في الصحراء في شدة الشتاء لم يكن لها سعق. وقيل: التجأت إليها لتستند إليها وتتمسك بها على وجع الولادة. قالت: يا ليتني مت قبل هذا. فتمنت الموت استحياء من الناس وخوف الفضيحة. وكنت نسيا، قرأ حمزة وحفص نسيا بفتح النون والباقون بكسرها، وهما لغتان مثل الوتر والوتر والجسر والجسر، وهو الشيء المنسي. والنسي في اللغة كل ما ألقي ونسي ولم يذكر لحقارته، منسيا أي متروكا. قال قتادة: شيء لا يعرف ولا يذكر. وقال عكرمة والضحاك ومجاهد: جيفة ملقاة، وقيل تعني لم أخلق. فتمنت ذلك خوف الفضيحة وحياء من الناس أن يقولوا قد ولدت من غير زوج. فناداها من تحتها، قرأ أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي وحفص من تحتها بكسر الميم والتاء، يعني جبريل عليه السلام. وكانت مريم على أكمة وجبريل وراء الأكمة تحتها فناداها. وأما الآخرون فقرأوا بفتح الميم والتاء من تحتها، وأراد جبريل عليه السلام أيضا ناداها من سفح الجبل، وقيل هو عيسى لما خرج من بطن أمه ناداها ألا تحزني، وهو قول مجاهد والحسن، والأول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي وقتادة والضحاك وجماعة أن المنادي كان جبريل، فلما سمع كلامها وعرف جزعها ناداها ألا تحزني. قد جعل ربك تحتك سريا، والسري النهر الصغير، وقيل تحتك أي جعله الله تحت أمرك، إن أمرتيه أن يجري جرى، وإن أمرتيه بالإمساك أمسك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضرب جبريل عليه السلام، ويقال بل ضرب عيسى عليه الصلاة والسلام برجله الأرض فظهرت عين ماء عذب وجرى، وقيل كان هناك نهر يابس أجرى الله تعالى فيه الماء وحييت النخلة اليابسة فأورقت وأثمرت وأرطبت. وقال الحسن تحتك سريا يعني عيسى، وكان والله عبدا سريا يعني عبدا رفيعا عظيم الشأن. وهزي إليك يعني قيل لمريم حركي بجذع النقلة، تقول العرب هزه وهز به كما تقول حز رأسه وحز برأسه. القراءة المعروفة بفتح التاء والقاف وتشديد السين تساقط يعني تتساقط، فأدغمت إحدى التاءين في السين يعني تسقط عليك النخلة رطبا، وخفف حمزة السين وحذف التاء التي أدغمها غيره، وقرأ حفص بضم التاء وكسر القاف خفيف على وزن تفاعل، وتساقط بمعنى أسقط والتأنيث لأجل النقلة، وقرأ يعقوب يساقط بالياء مشددة رده إلى الجذع. رطبا جنيا أي رطبا مجنيا، وقيل الجني هو الذي بلغ الغاية وجاء أوان اجتنائه. قال الربيع بن خثيم ما للنفساء عندي خير من الرطب، ولا للمريض خير من العسل. قال تعالى فكلي واشربي يعني فكلي يا مريم من الرطب واشربي من ماء النهر، وقري عينا يعني طيبي نفسا، وقيل قري عينك بولدك عيسى، يقال أقر الله عينك يعني صادف فؤادك ما يرضيك فتقر عينك من النظر إليه، وقيل أقر الله عينه يعني أنامها، يقال قر يقر إذا سكن، وقيل إن العين إذا بكت من السرور فالدمع بارد، وإذا بكت من الحزن فالدمع يكون حارا، فمن هذا قيل أقر الله عينه وأسخن الله عينه. فإما ترين من البشر أحدا يعني ترين، فدخل عليه نون التوكيد فكسرت الياء لالتقاء الساكنين، معناه فإما ترين من البشر أحدا فيسألك عن ولدك فقولي إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا. وكذلك كان يقرأ ابن مسعود رضي الله عنه، والصوم في اللغة الإمساك عن الطعام والشراب والكلام. قال السدي كان في بني إسرائيل من إذا أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم حتى يمسي، وقيل إن الله تعالى أمرها أن تقول هذا إشارة، وقيل أمرها أن تقول هذا القدر نطقا ثم تمسك عن الكلام بعده، فلن أكلم اليوم إنسيا، يقال كانت تكلم الملائكة ولا تكلم الإنس، فأتت به قومها تحمله، قيل

أقر على نفسه بالعبودية لله عز وجل أول ما تكلم لئلا يتخذ إلها من دون الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، قيل معناه سيؤتيني الكتاب وسيجعلني نبيا، وقيل هذا إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ، كما قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متى كنت نبيا؟ قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، يعني كان كذلك في اللوح المحفوظ. وقال الأكثرون أوتي الإنجيل وهو صغير طفل وكان يعقل عقل الرجال. وعن الحسن أنه قال ألهم التوراة وهو في بطن أمه. فلا شك أن كثيرا من الأقوال التي ذكرها المفسرون لا تستقيم مع كثير من معطيات القرآن العظيم. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا حيثما توجه. وقال مجاهد معلما للخير، وقال عطاء أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته، وقيل مباركا على من اتبعني وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة أي أمرني بهما. فإن قيل لم يكن لعيسى مال فكيف يؤمر بالزكاة، قيل معناه بالزكاة لو كان لي مال، وقيل أوصاني بالزكاة أي أمرني أن أوصيكم بالزكاة، وقيل بالاستكثار من الخير ما دمت حيا. وهذه أمور لو علمها المسلم لكان خيرا كثيرا، فإنه قد يقال كيف يقول وهو في المهد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهل كان نبيا في المهد؟ فإذا عرفنا ردود السلف مما ذكروه في تفاسيرهم ألقمنا المكذبين الزائغين الحجارة. فيقال هذا إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ، فعلى اعتبار ما سيكون في عالم الشهادة أخبر بما هنالك في عالم الغيب. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. فيقال وهل كانت له أموال حتى يزكي عنها؟ يقال معناه أوصاني بالزكاة لو كان لي مال، فإذا ملكت المال فقد أوصيت بالزكاة، أو أوصاني أي أمرني أن أوصيكم بالزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي أي وجعلني برا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا أي عاصيا لربي. وقيل الشقي الذي يذنب ولا يتوب. والسلام علي يوم ولدت أي السلام عند الولادة من طعن الشيطان، ويوم أموت أي عند الموت أسلم من الشرك ومن تخبط الشيطان، ويوم أبعث حيا أسلم من الأهوال. فالسلامة عند الميلاد من طعن الشيطان، وعند الموت من الشرك، وعند البعث من الأهوال. فلما كلمهم عيسى بهذا علموا براءة مريم، ثم سكت عيسى عليه السلام فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان، فتكلم في المهد بهذا الكلام ثم سكت. ذلك عيسى بن مريم. قال الزجاج أي ذلك الذي قال إني عبد الله عيسى بن مريم قول الحق، قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب قول الحق بنصب اللام وهو نصب على المصدر، أي قال قول الحق الذي فيه يمترون أي الذي فيه يختلفون. فقائل يقول هو ابن الله، وقائل يقول هو الله، وقائل يقول هو ساحر كذاب، وقرأ الآخرون برفع اللام يعني هو قول الحق، أي هذا الكلام هو قول الحق، أضاف القول إلى الحق كما قال حق اليقين، وكما قال وعد الصدق، وقيل هو نعت لعيسى بن مريم، يعني ذلك عيسى بن مريم كلمة الله الحق. قول الحق ذلك المتصف بالأوصاف السابقة الذي قال إني عبد الله هو عيسى بن مريم قول الحق، أي هذا الكلام هو قول الحق في حقيقة عيسى بن مريم لا ما يقوله الضالون. ثم نفى سبحانه عن نفسه الولد، ثم عظم نفسه فقال ما كان لله أن يتخذ من ولد، أي ما كان من صفته اتخاذ الولد. وقيل اللام منقولة، أي ما كان الله أن يتخذ من ولد. سبحانه إذا قضى أمرا، إذا أراد أن يحدث أمرا، فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم، قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو أن الله بفتح الألف، يرجع إلى قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم. وقرأ أهل الشام والكوفة ويعقوب بكسر الألف على الاستئناف فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، يعني النصارى سموا أحزابا لأنهم تحزبوا ثلاث فرق في أمر عيسى، النصطورية والملكانية واليعقوبية. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، يعني يوم القيامة. أسمع بهم وأبصر، أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم السمع والبصر. فأخبر أنهم يسمعون ويبصرون في الآخرة ما لم يسمعوا وما لم يبصروا في الدنيا. قال الكلبي لا أحد يوم القيامة أسمع منهم ولا أبصر حين يقول الله تعالى لعيسى أأنت قلت للناس الآية يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، أي في خطأ بين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، إذ فرغ من الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وذبح الموت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرفون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي، أي ذلك المنادي، يا أهل النار، فيشرفون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. متفق عليه. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهم في غفلة، أي عما يفعل بهم في الآخرة. وهم لا يؤمنون، أي لا يصدقون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، أي نميت سكان الأرض ونهلكهم جميعا ويبقى الرب وحده فيرثهم. وإنا حينئذ لقائلون لمن الملك اليوم وإلينا يرجعون. فنجزيهم بأعمالهم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، الصديق الكثير الصدق القائم به. وقيل من صدق الله في وحدانيته، وصدق أنبياءه ورسله، وصدق بالبعث، وقام بالأوامر فعمل بها، فهو الصديق. فمن صدق الله في وحدانيته، وصدق أنبياءه ورسله، وصدق بالبعث، وقام بالأوامر فعمل بها، فهو الصديق. والنبي العالي في الرتبة بإرسال الله تعالى إياه. إذ قال، أي إبراهيم عليه السلام، لأبيه آزر وهو يعبد الأصنام، يا أبت لم تعبد ما لا يسمع صوتا ولا يبصر شيئا ولا يغني عنك، أي لا يكفيك شيئا، يا يا أبت إني قد جاءني من العلم بالله والمعرفة ما لم يأتك فاتبعني على ديني أهدك صراطا سويا مستقيما لا عوج فيه. يا أبت لا تعبد الشيطان لا تطعه فيما يزين لك من الكفر والشرك إن الشيطان كان للرحمن عصيا أي عاصيا. وكان في قوله تعالى إن الشيطان كان للرحمن عصيا بمعنى الحال أي هو كذلك فهو عصي للرحمن. يا أبت إني أخاف أي أعلم أن يمسك يصيبك عذاب من الرحمن إن أقمت على الكفر فتكون للشيطان وليا قرينا في النار بسبب موالاته. قال أبوه مجيبا له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لئن لم تسكت وترجع عن عيبك آلهتنا وشتمك إياها لئن لم تنتهي لأرجمنك. قال الكلبي ومقاتل والضحاك لأشتمنك ولأبعدنك عني بالقول القبيح. قال ابن عباس لأضربنك. وقال الحسن لأرجمنك بالحجارة واهجرني مليا. قال الكلبي اجتنبني طويلا. وقال مجاهد وعكرمة حينا. وقال سعيد بن جبير دهرا أصله المكر ومنه يقال تمليت حينا والملوان الليل والنهار. وقال قتادة عطاء سالما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اعتزلني سالما لا تصيبك مني معرة. يقال فلان ملي بأمر كذا إذا كان كافيا. قال إبراهيم سلام عليك أي سلمت مني لا أصيبك بمكروه. وذلك أنه لم يؤمر بقتاله على كفره. وقيل هذا سلام هجران ومفارقة. وقيل سلام بر ولطف هو جواب الحليم للسفيه. قال الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سأستغفر لك ربي. قيل إنه لما أعياه أمره ووعده أن يراجع الله فيه فيسأله أن يرزقه التوحيد ويغفر له معناه سأسأل الله تعالى لك توبة تنال بها المغفرة. إنه كان بي حفيا أي برا لطيفا. قال الكلبي عالما يستجيب لي إذا دعوته. قال مجاهد عودني الإجابة لدعائي. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله أي أعتزل ما تعبدون من دون الله. قال مقاتل كان اعتزاله إياهم أنه فارقهم من كوثا فهاجر منها إلى الأرض المقدسة. وأدعو ربي أي أعبد ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا أي عسى ألا أشقى بدعائه وعبادته كما أنتم تشقون بعبادة الأصنام ودعائها. وقيل عسى أن يجيبني إذا دعوته ولا يخيبني. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فذهب مهاجرا. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا أي من نعمتنا. قال الكلبي المال والولد وهو قول الأكثرين. ووهبنا لهم من رحمتنا وهبنا لهم المال والولد. وقالوا معناه ما بسط لهم في الدنيا من سعة الرزق. وقيل ووهبنا لهم من رحمتنا الكتاب والنبوة. وجعلنا لهم لسان صدق عليا يعني ثناء حسنا رفيعا في كل أهل الأديان فكلهم يتولونهم ويثنون عليه. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. وفي قراءة الكسر إنه كان مخلصا أي غير مراء أخلص العبادة والطاعة لله عز وجل. وقرأ أهل الكوفة مخلصا

حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نزل بعد أيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك. فقال له جبريل: إني كنت أشوق، ولكني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست. فأنزل الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وأنزل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي له علم ما بين أيدينا، واختلفوا فيه. فقال سعيد بن جبير وقتادة ومقاتل: ما بين أيدينا من أمر الآخرة والثواب والعقاب، وما خلفنا ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة. وقيل: ما بين أيدينا من أمر الآخرة، وما خلفنا من أمر الدنيا، وما بين ذلك، أي ما بين النفقتين وبينهما 40 سنة. وقيل: ما بين أيدينا ما بقي من الدنيا، وما خلفنا ما مضى منها، وما بين ذلك مدة حياتنا. وقيل: ما بين أيدينا بعد أن نموت، وما خلفنا قبل أن نخلق، وما بين ذلك مدة الحياة. وقيل: ما بين أيدينا من الأرض إذا أردنا النزول إليها، وما خلفنا السماء إذا نزلنا منها، وما بين ذلك الهواء، يريد أن ذلك كله لله عز وجل، فلا نقدر على شيء إلا بأمره. وما كان ربك نسيا، أي ناسيا. يقول: ما نسيك ربك، أي ما تركك، والناسي التارك. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، أي اصبر على أمره ونهيه، هل تعلم له سميا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: مثلا. وقال سعيد بن جبير: عدلا. وقال الكلبي: هل تعلم أحدا يسمى الله سواه؟ ويقول الإنسان، يعني أبي بن خلف الجمحي كان منكرا للبعث، قال: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا من القبر، قاله استهزاء وتكذيبا للبعث. قال الله عز وجل: أولا يذكر، أي يتذكر ويتفكر. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب: يذكر خفيف. وقرأ الباقون: يذكر الإنسان، يعني أبي بن خلف، أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أي ألا يتفكر هذا الجاحد في بدء خلقه، فيستدل به على الإعادة. ثم أقسم تعالى بنفسه فقال: فوربك لنحشرنهم، أي لنجمعنهم في المعاد، يعني المشركين المنكرين للبعث، والشياطين مع الشياطين، وذلك أنه يحشر كل كافر مع شيطانه في سلسلة. ثم لنحضرنهم حول جهنم، قيل: في جهنم جثيا. قال ابن عباس رضي الله عنه: جماعات، جمع جثوة وجثوة وجثوة، مثلثة الجين. وقال الحسن والضحاك: جمع جات، أي جاثين على الركب. قال السدي: قائمين على الركب لضيق المكان. ثم لننزعن، لنخرجن، من كل شيعة، أي من كل أمة وأهل دين من الكفار، أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي عتوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني جرأة. وقال مجاهد: أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي فجورا، يريد الأعتى فالأعتى. وقال الكلبي: قائدهم ورأسهم في الشر، يريد أنه يقدم في إدخال النار من هو أكبر جرما وأشد كفرا. وفي بعض الآثار أنهم يحضرون جميعا حول جهنم، مسلمين مغلولين، ثم يقدم الأكثر فالأكثر، ورفع أيهم على معنى الذي يقال لهم أيهم أشد على الرحمن عتيا، وقيل بل رفع على الاستئناف، ثم لننزعا يعمل في موضع من كل شيعة، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي أحق بدخول النار. يقال صليا يصلى صليا مثل لقيا يلقى لقيا، وصلى يصلي صليا مثل مضى يمضي مضيا، إذا دخل النار وقاسى حرها. وإن منكم إلا واردها، أي وما منكم إلا واردها، وقيل القسم في مضمر، أي والله ما منكم من أحد إلا واردها. والورود هو موافاة المكان، واختلفوا في الورود هاهنا وفيما تنصرف إليه الكناية في قوله واردها. قال ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول الأكثرين، معنى الورود هاهنا هو الدخول، والكناية راجعة إلى النار، يعني عود الضمير. وقالوا النار يدخلها البر والفاجر، ثم ينجي الله المتقين فيخرجهم منها. والدليل على أن الورود هو الدخول قول الله عز وجل حكاية عن فرعون، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وقال قوم ليس المراد من الورود الدخول، وقالوا النار لا يدخلها مؤمن أبدا، لقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. وقالوا كل من دخلها لا يخرج منها، والمراد من قوله وإن منكم إلا واردها الحضور والرؤية لا الدخول، كما قال تعالى ولما ورد ماء مدينا أراد به الحضور. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال وإن منكم إلا واردها، يعني القيامة، والكناية أي عود الضمير إلى القيامة لا إلى النار، والأول أصح، أي أن الضمير يعود إلى النار، وعليه أهل السنة أنهم جميعا يدخلون النار، ثم يخرج الله عز وجل منها أهل الإيمان، بدليل قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا الشرك وهم المؤمنون. والنجاة إنما تكون مما دخلت فيه لا ما وردت عليه. والدليل على هذا ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، متفق عليه. وأراد بالقسم قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، متفق عليه. وقال أبان عن قتادة من إيمان مكان خير، أي وزن برة من إيمان، وزن شعيرة من إيمان، وزن ذرة من إيمان. وأما قوله عز وجل لا يسمعون حسيسها، قيل إن الله عز وجل أخبر عن وقت كونهم في الجنة أنهم لا يسمعون حسيسها، فيجوز أن يكون قد سمعوا ذلك قبل دخولهم الجنة، لأنه لم يقل لم يسمعوا ولكن قال لا يسمعون، فيجوز أن يكونوا قد سمعوا ذلك قبل دخولهم الجنة، ويجوز ألا يسمعوا حسيسها عند دخولهم إياها، لأن الله عز وجل يجعلها عليهم بردا وسلاما. الكل لابد أن يجوز على الصراط، والصراط مضروب على متن جهنم، فهذا الورود الذي مر. فأما الكفار فيكردسون في النار، وكذلك أهل المعاصي حتى يطهروا ثم يخرجوا منها. وأما الموفقون الذين يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة فإنهم يجوزون الصراط لا يكردسون. كان على ربك حتما مقضيا، أي كان ورودهم جهنم حتما لازما مقضيا، قضاه الله عليه. ثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا الشرك. وقرأ الكسائي ننجي بالتخفيف والباقون بالتشديد. ونذر الظالمين فيها جثيا جميعا، وقيل جاثين على الركب، وفيه دليل على أن الكل دخلوها. ثم أخرج الله منها المتقين وترك فيها الظالمين وهم المشركون. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية يبكي رضي الله عنه ويقول: لقد جاءنا عن الله تبارك وتعالى أن نرد، ولم يأتنا أن نصبر، فيا ترى هل نصبر أو لا نصبر؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات قال الذين كفروا، يعني النضر بن الحارث وذويه من قريش، للذين آمنوا، يعني فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة، وكان المشركون يرجلون أشعارهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون ثيابهم، فقالوا للمؤمنين: أي الفريقين خير مقاما منزلا ومسكنا، وهو موضع الإقامة. وقرأ ابن كثير مقاما بضم الميم أي إقامة، فتكون من الرباعي. وأحسن ناديا أي مجلسا، ومثله النادي. فأجابهم الله تعالى لما قالوا ما قالوا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا، أي متاعا وأموالا. وقال مقاتل: لباسا وثيابا ورياشا ورئيا. قرأ أكثر القراء بالهمز أي منظرا من الرؤية، أحسن أثاثا ورئيا أي منظرا ورؤيا. وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ونافع غير ورش ريا مشددا بغير همز، وله تفسيران، أحدهما هو الأول ولكن طرحت همزته، والثاني من الري الذي هو ضد العطش ومعناه الارتواء من النعمة، فإن المتنعم يظهر فيه ارتواء النعمة، والفقير يظهر عليه ذيول الفقر. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هذا أمر بمعنى الخبر، ومعناه يدعه في طغيانه ويمهله في كفره، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وهو الأسر والقتل في الدنيا، وإما الساعة يعني القيامة فيدخلون النار، فسيعلمون عند ذلك من هو شر مكانا منزلا وأضعف جندا أقل ناصرا، أهم أم المؤمنون؟ لأنهم في النار والمؤمنون في الجنة. وهذا رد عليهم في قولهم: أي الفريقين خير مقاما. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أي إيمانا وإيقانا على يقينهم. والباقيات الصالحات الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها خير عند ربك ثوابا وخير مردا عاقبة ومرجعا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، عن مسروق قال: حدثنا قباب قال: كنت قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع مالي عنده فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: إنه سيكون لي ثمة مال وولد فأقضيك. فأنزل الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، وهذا الحديث متفق على صحته. اطلع الغيب، قال ابن عباس أنظر في اللوح المحفوظ، وقال مجاهد علم الغيب حتى يعلم في الجنة هو أو لا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني قال لا إله إلا الله، وقال قتادة يعني عمل عملا صالحا قدمه، وقال الكلبي عهد إليه أن يدخل الجنة، كلا، رد عليه يعني لم يفعل ذلك. سنكتب سنحفظ عليه ما يقول فنجازيه به في الآخرة، وقيل نأمر الملائكة حتى يكتبوا ما يقول، ونمد له من العذاب مدا، أي نزيده عذابا فوق العذاب، وقيل نطيل مدة عذابه، ونرثه ما يقول، أي ما عنده من المال والولد بإهلاكنا إياه وإبطال ملكه وقوله ما يقول، لأنه زعم أن له مالا وولدا في الآخرة، أي لا نعطيه ونعطي غيره، فيكون الإرث راجعا إلى ما تحت القول لا إلى نفس القول. وقيل معنى قوله ونرثه ما يقول، أي نحفظ ما يقول حتى نجازيه به، ويأتينا فردا يوم القيامة لا مال ولا ولد. واتخذوا من دون الله آلهة، يعني مشركي قريش اتخذوا الأصنام آلهة يعبدونها، ليكونوا لهم عزا، أي منعة، يعني يكونون لهم شفعاء يمنعونهم من العذاب، كلا، أي ليس الأمر كما زعموا، سيكفرون بعبادتهم، أي يجحدوا الأصنام والآلهة التي كانوا يعبدونها عبادة المشركين ويتبرؤون منه، كما أخبر الله تعالى تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويكونون عليهم ضدا، أي أعداء لهم، وكانوا أولياءهم في الدنيا، وقيل أعوانا عليهم يكذبونهم ويلعنونهم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، أي سلطناهم عليهم، وذلك حين قال لإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك، الآية، فأزهم أزا، تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية، والأز والهز التحريك، أي تحركهم وتحثهم على المعاصي، فلا تعجل عليهم، أي لا تطلب عقوبتهم، إنما نعد لهم عدا. قال الكلبي يعني الليالي والأيام والشهور والأعوام، وقيل الأنفاس التي يتنفسون بها في الدنيا إلى الأجل الذي أجل لعذابهم نعدها عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي اذكر لهم يا محمد اليوم الذي يجتمع فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته إلى الرحمن، أي إلى جنته، وفدا، أي جماعات، جمع وافد، مثل راكب وركب وصاحب وصحب. وقال ابن عباس ركبانا، وقال أبو هريرة على الإبل، وقال علي بن أبي طالب ما يحشرون والله على أرجلهم، ولكن على نوق رحالها الذهب، وعلى نجائب سرجها ياقوت، إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت، ونسوق المجرمين الكافرين الكاذبين إلى جهنم وردا، أي مشاة راجلين. وقيل عطاشا قد تقطعت أعناقهم من العطش، والورد جماعة يريدون الماء ولا يرد أحد الماء إلا بعد عطش، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني لا إله إلا الله. وقيل معناه لا يشفع الشافعون إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني المؤمنين، فقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقيل لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلا الله، أي لا يشفع إلا المؤمن. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله. وقرأ حمزة والكسائي ولدا بضم الواو وسكون اللام هاهنا وفي الزخرف وسورة نوح، ووافق ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب في سورة نوح، والباقون بفتح الواو هاهنا، وهما لغتان مثل العرب والعرب، والعجم والعجم، لقد جئتم شيئا إدا. قال ابن عباس منكرا، وقال قتادة ومجاهد عظيما، وقال مقاتل لقد قلتم قولا عظيما. والإد في كلام العرب أعظم الدواهي، تكاد السماوات، قرأ نافع والكسائي يكاد باليائها هنا، وفي حاميم عين سين قاف لتقدم الفعل، وقرأ الباقون بالتاء لتأنيث السماوات يتفطرن منه، ها هنا وفي حاميم عين سين قاف بالنون ينفطرن من الانفطار. أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب وافق ابن عامر وحمزة ها هنا لقوله تعالى إذا السماء انفطرت والسماء منفطر به، وقرأ الباقون بالتاء على التفطير ومعناهما واحد، يقال انفطر الشيء وتفطر الشيء أي تشقق، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أي تنكسر كسرا، وقيل تنشق الأرض أي تنخسف بهم، والانفطار في السماء أن تسقط عليهم، وتخر الجبال هدا أي تنطبق عليهم. أن دعوا أي من أجل أن جعلوا للرحمن ولدا. قال ابن عباس وكعب فزعت السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول، وغضبت الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا اتخذ الله ولدا، ثم نفى الله عن نفسه الولد فقال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي ما يليق به اتخاذ الولد ولا يوصف به، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أي إلا آتيه يوم القيامة عبدا ذليلا خاضعا، يعني أن الخلق كلهم عبيده، لقد أحصاهم وعدهم عدا أي عد أنفاسهم وأيامهم وآثارهم فلا يخفى عليه شيء، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وحيدا ليس معه من الدنيا شيء، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة، قال مجاهد يحبهم الله ويحببهم إلى عباده المؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا قال لجبرائيل قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله عز وجل قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا قال مالك لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك، أخرجه مالك والبخاري ومسلم. فإنما يسرناه بلسانك أي سهلنا القرآن بلسانك يا محمد لتبشر به المتقين يعني المؤمنين، وتنذر به قوما لدا، شدادا في الخصومة جمع الألد، وقال الحسن صما عن الحق، وقال مجاهد الألد الظالم الذي لا يستقيم، وقال أبو عبيدة الألد الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس هل ترى، وقيل هل تجد منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أي صوتا، والركز الصوت الخفي. قال الحسن أي بادوا جميعا فلم يبق منهم عين ولا أثر. نسأل الله أن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، إنه هو البر الكريم الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.